الحمد لله الذي أكرم نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالفتوحات الباهرة، وأيده بالمعجزات الظاهرة، وأجرى الخير على يديه فكانت نعماً سائرة. في حلقة اليوم من الأحداث الرمضانية، وبعد أن مررنا على ذكر تفاصيل غزوة بدر الكبرى وما كان فيها من تأييد ونصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أثرت كثيراً وأعطت دفعاً للدعوة الإسلامية بأن تقوى وتظهر وتنتشر، نتوقف مع فتح جديد ونصر مؤيد من الله تعالى مع تفاصيل فتح مكة المكرمة. كان مما هيأه الله وجعله سبباً من أسباب فتح مكة صلح الحديبية الذي تم بين جناب النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، وفيه أنه من أراد الدخول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أراد الدخول في عهد قريش دخل فيه. فدخلت قبيلة خزاعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. وقد كان بين قبيلة بكر وبني خزاعة قبل الإسلام عداء وثأر، وجاء الإسلام فحال بينهم، وتشاغل الناس بدين الإسلام وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعد عقد صلح الحديبية بسنتين تقريباً، أراد بنو بكر أن يأخذوا بثأرهم من خزاعة، فاستغلوا الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وخرج رجال من بني بكر يريدون الثأر من خزاعة، وأمدتهم قريش بالرجال والسلاح والدواب، فهاجموا خزاعة وقتلوا نفرا منهم، فالتجأت خزاعة إلى الحرم، فتوقف بنو بكر عن القتال، ولكن نوفل بن معاوية الديلي وهو زعيم بني بكر أصر على قتال خزاعة، فخرج عمرو بن سالم حتى قدم المدينة المنورة وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد بين الناس، وأنشده قائلا: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إلى أن قال: إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو. وكانت خزاعة عندما لجأوا إلى الحرم دخلوا في أمان بديل بن ورقاء، وكان بعد مشركة، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من خزاعة، فأكدوا له ما أخبره به عمرو بن سالم، فقال لهم الرسول: ارجعوا فتفرقوا في الأودية. وأمر الناس بالاستعداد للجهاد، وكتم أمر خروجه، وقال للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاء ليجدد العهد خوفاً ويزيد في المدة. وجاء الحارث بن هشام وأخبر أبا سفيان بما فعل القوم، فتداول مع قريش بالأمر، وكيف أن نكثهم بالعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد بالشر عليهم. ثم قالوا لأبي سفيان: ما لها سواك، أخرج إلى محمد فكلمه في تجديد العهد وزيادة المدة. فخرج أبو سفيان متوجهاً نحو المدينة المنورة. ولما وصل أبو سفيان إلى المدينة، دخل على ابنته أم حبيبة زوجة محمد عليه الصلاة والسلام، فلما أراد أن يجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام طوته عنه، فقال: ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. قالت: بل هداني الله للإسلام. وخرج أبو سفيان وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، ثم قصد أبا بكر ليكلم له الرسول فأبى، ثم قصد عمر كذلك فأبى، ثم قصد علياً فقال له علي: والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه. وعاد إلى مكة خالي الوفاض. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالمسير إلى مكة وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. ولكن خاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعطاه لامرأة وجعل لها أجرة على أن تبلغه قريشا، فجعلته في رأسها وفتلت عليه شعرها ثم خرجت به. وكان لحاطب بين قريش أهل وولد خاف عليهم ففعل ذلك، وأطلع الله سبحانه رسوله على ذلك استجابة لدعائه، فأرسل النبي علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فأدركاها، وراح علي يفتش راحلتها فلم يجد فيها شيئا، فقال لها: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، ولا تخرجن لنا هذا الكتاب. فلما رأت في حديثه الحزم قالت: أعرض، أي اذهب حتى تخرج الكتاب. فاستخرجت الكتاب من رأسها وأعطته للإمام علي رضي الله عنه، فذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاتب حاطبا عتابا على هذا الأمر ولم يؤذه. واستأنف الرسول صلى الله عليه وسلم المسير، وكان ذلك في العاشر من رمضان. وإلى هنا ننهي الجزء الأول من كلامنا على هذا الفتح العظيم، فتح مكة المكرمة، فإلى الملتقى بإذن الله في الحلقة المقبلة.